بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 69 ليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر الله المحرم رجب 636 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب البيع، قال: باب الوقف. قال: من ضمن شروطه 6 أن لا يشترط فيه ما ينافيه، كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت. 7 أن يوقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو سنة. قال: وهو عقد لازم، ويجب العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع، وإن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية. ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. إذا مضى الحديث في المجلس السابق حول هذا الباب، الذي أشرنا بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بأن الوقف ما كان أهل الجاهلية يعرفونه، وأنه إنما كان بعد ذلك في الإسلام، وأن جمعا من الصحابة رضوان الله عليهم ممن كان يستطيع أن يوقف فإنه يوقف بعد ذلك شيئا من هذا المال. كما وضحنا بأن هذا المال قد يكون من باب البر والإحسان، كان يكون للفقراء والمساكين وطلاب العلم وما شابه ذلك، وقد يكون ليس من باب البر، وإنما من باب حفظ المال لذريته من بعده، كان يكون غنيا ويخشى من أبنائه نوعا من الإسراف والتبذير وعدم إحسان التصرف في المال، فعند ذلك يجعل هذا وقفا على ذريته. إذن هذا ليس فيه ما يبدو البر، وإنما هو أقرب إلى الصلة بأبنائه وحفظ المال لهم. إذن قد يكون المال الوقف بهذا وبذاك. ثم ذكرنا بعد ذلك شروط صحته، وأنه لا بد حتى يكون هذا الوقف صحيحا أن تتوفر فيه هذه الشروط، وهي شروط 7. وقفنا لعلنا أخذنا شيئا من خامسها ووقفنا عنده، وهو كونه أن يكون منججا. وأردنا بالتنجيز، هذا بدأنا به في المجلس السابق، وأريد بالتنجيز معنى أن يكون ماذا؟ حالا، ويكون عادة كما مر معنا في البيع، بما أن يكون بصيغة الماضي، بمعنى أوقفت، وقفت، حبست، صيغة الماضي، ليس سأوقف في المستقبل. يعني أحيانا قد يكون الإنسان عنده مزارع، عنده أشياء، عنده خيرات، فيقول: هذه الأرض سأجعلها مركزا إسلاميا، مدرسة، سأبني هنا مسجدا، إذا سأفعل ذلك في المستقبل، سأوقف ذلك في المستقبل، سيكون ذلك في المستقبل، ما يسمى بالنية ونحوه والإرادة، فهذا في الواقع لا يكون وقفا. كونه سيفعل ذلك في المستقبل لا يكون ذلك وقفا. الوقف لا بد أن يكون منجزا بصيغة الماضي، أوقفت، ولذلك قلنا في المسجد ونحوه الذي يكون من باب أشبه من غير اللفظ بصيغة الفعل، أن يبني مسجدا، ثم بعد ذلك يأذن بمن يؤذن فيه، ويأذن للناس بأن يأتوا للصلاة فيه، إذا هذا أوقف ماذا؟ منجزا. كذلك فيما يتعلق بالمقبرة كذلك شيئا آخر، إذا هذا من شرط أن يكون منجزا. فمعنى ذلك إذا كان في المستقبل كان يقول: سأوقف، سأفعل، سأبني، إلى آخره، فهذا في الواقع لا يكون وقفا. يعني لا يقال بأنه كان أراد أن يجعل هذا المكان أن يكون مسجدا مركزا إلى آخره. أيضا ألا يكون ماذا؟ معلقا. يعني هنا أن يكون بالمستقبل الأمر الآخر لا يجوز أن يكون معلقا، بمعنى إن جاء شهر فلان، إن جاء السنة الفلانية، في السنة الفلانية سأوقف، أو إن رضي زيد، إن رضي والدي، وما شابه ذلك، علقه على إنسان أو علقه على مستقبل من الزمن. فكونه جعله معلقا بشيء معين، إن جاء، إن حصل شيء من هذا، إن رضي فلان، وإلى غير ذلك من الأمور، فعند ذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون هذا الوقف منجزا. قيل بأنه يستثنى من ذلك إذا علقه بالموت، فقال هذا وقف إن مت فهذه الأرض أو هذه المدرسة أو هذا فهو وقف لله سبحانه وتعالى، فكونه يجعل ذلك معلقا بالموت إن مت فهذه الأرض تكون مسجدا، إن مت فيكون هذا المكان يكون مركزا إسلاميا، أن يكون هذه المدرسة الإسلامية وما شابه ذلك، إذا علق الوقف بماذا؟ بالموت. فإذا علقه بالموت وإن كان هذا في المستقبل لا يدرى متى يكون، يكون في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون صحيحا فيصح ويكون منجزا في الحال. فإذا مات بعد ذلك ينظر إلى ثلثه، فإن كان هذا الوقف بمقدار ثلثه فأكثر يكون نافذا، وإن كان دون ذلك ينفذ منه ما كان بقدر الثلث، لأنه فيه شبه بالوصية، فيه شبه بالوصية، وسيأتينا باب الوصية بعد أبواب ليست بالبعيدة، إذن فيه شبه بالوصية لأنه علقه بالموت، فيكون في التعليق بالموت يكون ماذا؟ صحيحا، ويكون ماذا؟ يكون منجزا بعد ذلك في الحال، يصبح هذا المكان وقفا، لكن ينظر بعد ذلك عند وفاته وموته ماذا يكون نصيبه ومقداره بالنسبة لتركته، فإن كان دون الثلث بمعنى كان غنيا وسع الغنى وهذا الذي أوقفه يعدل الربع الخمس أقل على كل حال الثلث فما دون ذلك، إذن يكون ماذا؟ كله وقفا. إن كان أكثر من ذلك بمعنى هذا الذي أوقفه أصبح نصف تركته والورثة لم يجيز ذلك على ما ستأتي الإشارة إليه، إذن الذي ينفذ من ذلك بقدر الثلث فقط. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الشرط، وكون هذا التوقيف أو هذا الوقف يكون منجزا لا معلقا ولا أن يكون في المستقبل. السادس من هذه الشروط قال ألا يشترط فيه ما ينافيه، بمعنى ألا يشترط عند الوقف شيئا ينافي أصل هذا الوقف. ضرب له مثالا فقال كقوله وقفت كذا على أن أبيعه، إذا وقف هذا السوق، وقف هذه العمارة ونحوها، أن تكون لطلاب الجامعة، أن تكون لهذه المؤسسة الخيرية إلى آخره، لكن جعل من شرط هذا الوقف أنني إن شئت أن أبيع هذه الدار، هذه السوق، هذه الأرض فلي ذلك. هذا في الواقع ماذا؟ يناقض أصل الوقف، لأننا شرطنا وقلنا بأن الوقف أصله ماذا؟ تحديث الأصل، والتسبيل لماذا؟ التسبيل للمنفعة، لذلك هذا الأصل لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيعه بعد ذلك، فهنا هذا الشرط يناقض ماذا؟ يناقض أصل الوقف. أو أهبه متى شئت، بمعنى لي وإن أوقفته الآن على هذه المدرسة، على هذه الجهة، على الفقراء، على المساكين، لكن لي وجعلت ذلك من شرط هذا الوقت لي أن أهبه بعد ذلك لأي إنسان متى ما شئت ذلك، بمعنى أحوله من أن يكون وقفا إلى أن أهبه، وستأتينا الهبة قريبا، أهبه لزيد من الناس. إذا في الواقع هذا إبطال لأصل الوقف، لأن الوقف هو كما قلنا هو تحبيس للأصل، لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو نحو من ذلك. سابع هذه الشروط وآخر وها قال ماذا؟ أن يوقفه على التابيد، بمعنى أن لا يكون مؤقتا، لا يقول أوقف هذه السيارة لطلاب الجامعة، أوقف هذه الدار، أوقف هذه المزرعة لمدة سنة، لمدة شهر، لمدة 10 سنوات، فهذا في الواقع إباحة وهي تدخل في العارية التي مضت، كونها أصبحت مؤقتة، هذا كقولك أعرتك هذه السيارة، أعرتك أن تسكن في داري، أعرتك أن تنتفع بأرضي، أن تزرعها لمدة 10 سنوات بدون مقابل، إن كانت بمقابل فهذه المؤاجرة، وإن كانت بدون مقابل فهذه هي العارية. إذن الوقف غير ذلك، وهو كما مر معنا أنه تحديث لهذا الأصل على التأبيد، أن يكون ذلك مؤبدا، فكونه جعله مؤقتا بشهر، بسنة، ب10 سنوات، بأقل أو أكثر من ذلك، بمعنى أن بعد ذلك، بعد هذه المدة ترجع إليه، فعند ذلك له أن يبيع أو أن يهب، وهذا يناقض أصل الوقف. ولذلك ذكر له مثالا فقال فلا يصح وقفته شهرا أو سنة، سواء كان دارا أو عقارا أو كما قلت كتابا أو سيارة أو ما شابه ذلك، قد يقول إنسان الآن عندي سيارة زائدة، إذن أوقفتها لطلاب الجامعة، أوقفتها لكذا لمدة سنة، سنتين، كتابا ما زلت الآن في الجامعة أدرس 4 سنوات وأقل أو أكثر من ذلك، فهذه الكتب أوقفتها على طلاب العلم أن يستفيدوا منها، لكن إذا تخرجت فلي بعد ذلك أن أرجع إليها وأن أخذها معي. إذا قلنا نقول هذه تكون باب العارية وليست هي باب الوقف. الوقف هو تحبيس للأصل، ليس بعد ذلك، هي إخراج لهذا الملك من يد صاحبه، ليس له أن يتصرف فيه، لكن له أن يكون بعد ذلك ناظرا فيه، هو ينظر في مصلحته، لكن ليس له أن يبيع، ليس له أن يهب إلى غير ذلك من التصرفات الخاصة. لما فرغ من ذكر هذه الشروط 7 التي لا بد من توفرها، وأن الإخلال بشيء منها إخلال بصحة الوقف، فيكون هذا الوقف غير صحيح، إما أن يكون عارية أو غير ذلك من التصرفات الأخرى، لكنه لا يكون وقفا بالمعنى الاصطلاحي، أراد أن يبين هذا العقد، وهو عقد الوقف، هل هو من العقود الجائزة أو هو من العقود اللازمة؟ الجائزة التي قلنا بأنه للإنسان أن يفسخها متى ما شاء ولا يتوقف ذلك على شيء آخر، بمعنى أوقفت هذه الدار على فلان من الناس، على شخص معين بعينه بذاته، فهل عند ذلك يكون هذا العقد عقدا جائزا لي أن أفسخه متى ما شئت؟ طبعا لا شك أنه من خلال الشروط السابقة تبين لنا بأنه عقد ماذا؟ عقد مؤبد، وعقد مؤبد بمعنى أنه عقد لازم، فإذا أوقف معنى ذلك أنه أخرج هذا المال في حال حياته وصحته، فأصبح بعد ذلك لهذه الجهة التي أوقف هذا المال لها، سواء كان شخصا معينا لقريبه لعمه لأخيه وما شابه ذلك، أو لجهة غير معينة للفقراء للمساكين لطلاب العلم إلى غير ذلك وما شابه ذلك، لمؤسسة تعليمية مؤسسة خيرية، فهنا عند ذلك يكون ماذا؟ خرج هذا من ملكه. ولذلك مر بنا بأنه لو افتقر أو احتاج أو نزلت به بعد ذلك ضائقة، ليس له بعد ذلك أن يرجع فيه، بل ليس له أن يأخذ من غلته، إلا إن كانت هذه الغلة يكون ماذا داخلا فيها، إذا قال للفقراء ثم افتقر عند ذلك يكون هو في عداد الفقراء، يأخذ بحق الفقر في هذا الباب. إذن هذه أو هذا عقد لازم، بمعنى ليس له الرجوع فيه بعد إنفاذه. أراد أن يبين بأن هذا للوقف يخرج الإنسان ماله، فكونه يخرج ماله لأي جهة كما قلنا، سواء كان جهة خيرية أو شخصا معينا من باب البر والإحسان، أو يكون ذلك من باب الصلة أو غير ذلك، فهنا قال ماذا؟ يجب العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع، بمعنى هذا ماله وله أن يتصرف بماله كيفما شاء، يعني الإنسان أن يهب ويعطي إلى آخره، وأن يخرج من شيء من ماله أن يعطيه لفلان، إذا كان كما مر معنا سابقا أنه عاقل، وأن يكون ماذا؟ أن يكون بالغا حرا رشيدا، هذا هو جائز التصرف، فله أن يتصرف به ماله بما شاء، بمعنى لو وهب الإنسان ماله أو خرج من ماله كله للفقراء أو لشخص معين بنفسه، هل في ذلك محذور؟ ليس في ذلك محذور، وقد خرج أبو بكر من ماله، خرج عمر رضي الله عنه من نصف ماله وما شابه ذلك، إذا للإنسان أن يخرج من ماله، فكونه هذا ماله فله أن يعطيه من شاء، ولذلك حتى وإن كان لأمد طويل فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون لابد من إنفاذ ماذا؟ من إنفاذ شرطه. لماذا؟ لأنه هذه هي الجهة التي رغب صاحب المال وأراد صاحب المال أن يجعل ماله فيها. فلو قال مثلا جعلت هذا المال أو غلة هذا العقار جعلته فقط لطلاب كلية الحديث مثلا في الجامعات الإسلامية، للمحتاجين للفقراء من طلاب كلية الحديث، فلا يقال بعد ذلك بأن طلاب كلية الدعوة أو كلية الشريعة هم في أمس الحاجة إليها فنعطيهم، لا، لأنه هو أراد أن يجعله لهذه الفئة من الناس، أراد أن يجعله لأهل بلده، وهذا لعلكم تجدون أحيانا في بلاد الحرمين، في هنا تجدون مثلا يقول هذا رباط للمغاربة للشناقطة إلى غير ذلك لجنس معين أو نحو من ذلك، بمعنى أنه هذا كان غنيا جاء في السابق، فلعل أحدا من أهل بلده يأتي وتنقطع به السبل أو نحو من ذلك، أو أراد أن يقيم فعند ذلك ويجاور، وعند ذلك قد يكون في حاجة، فأراد أن يسد خلة أهل بلده وأن يبر بذلك بأهل بلده، فيقول هذا الوقف لأهل هذه القرية، لأهل هذه المدينة، لأهل هذا البلد، قل ذلك أو قصر. على كل حال، بما أنه هو الذي أراد ذلك فلا شك أن هذا ماله، حتى ولو كان ذلك بعد 1000 سنة، بمعنى إذا استمر هذا الوقف وكتب له البقاء وهناك لا شك أنه في المدينة تجدون أوقاف أحيان لها هذه السنين العديدة، فعند ذلك أراد أن يكون لهذه فكأنه موجود حي وكأنه كما يقال يخرج هذا المال من جيبه، فكما أنه ليس محجورا في أن يضع هذا المال كيفما شاء فعند ذلك له هذا الشرط وينفذ شرطه الذي اشترطه في هذا الباب. لا يقال هناك جهة أحوج أو هناك جهة كما يقال مثلها مساوية لها في هذا الاحتياج، إذن تعطى مثلها. إذن للواقف وهذا يعتبر في الواقع من الشروط اللازمة، لا بد أن ينفذ شرطه ويكون لشرطه نوع من هذه الحرمة، لأنه في الواقع إخراج ماله فيبد أن يكون وفق ما أراد صاحب المال. استثنى من ذلك ماذا؟ قال إن وافق الشرع. فمعنى ذلك أنه إن اشترط في هذا الوقف أن يكون بما يخالف الشرع فعند ذلك يقال هذا الشرط ماذا؟ لاغ ولا عبرة به ولا اعتبار. فأوضحنا سابقا بأنه لو كان مثلا أوقفه على جهة كافرة أو على نشر كفر أو فسوق، بمعنى قال لهذا للنصارى أو للكنائس أو للكنيسة الفلانية أو للمعبد الفلاني أو لطباعة كتب النصارى أو كتب الشرك ونحوها، أو كما قلنا لعله أحيانا يكون من ما يسمى بالفنانين فيقول لأصحاب الفن كما يقال مغنين أو ممثلين أو ما شابه ذلك، بمعنى هو منهم. ولا شك كما قلنا بأنه لعلهم الآن يعني سوقهم رائجة وأموالهم كبيرة وافرة، لعل بعضهم ليس له ذرية فيريد أن يجعل شيئا من هذا المال لأهل هذا الفن الذي هو يمارسه، نقول بأن هذا الشرط يكون ماذا؟ ليس موافقا للشرع، لأن هذا في الواقع ماذا؟ تشجيع للفسق، سواء الفسق هنا أو هناك أو بكل أنواعه، فهذا تصبح تشجيعا للفسق، فعند ذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون ذلك نافذا. فعند ذلك للحاكم الشرعي وله الولاية والسلطة العامة في هذا المال في الولاية العامة، عند ذلك ماذا؟ لا ينفذ هذا الشرط. فلو جعله لكتب السحر للمغنين لغير ذلك من أنواع الفسق أو الكفر أو الضلالة أو ما شابه ذلك، فيكون هذا الشرط ماذا؟ لاغيا لا يعمل به. أما ما عدا ذلك فإنه كما يقال يكون له ذلك حتى ولو كانت هناك جهات أحوج أو هناك تكون جهات مساوية، فإنه يعمل بشرط الواقف ولا كما يقال يترك شرط الواقف. قال بعد ذلك إن جهل شرطه، بمعنى أوقف لكنه لم يدون ذلك ولم يكتب ذلك ولم يشهد على ذلك، فلم يعرف بعد ذلك ما شرطه، أين سيكون هذا الوقف؟ قال ماذا؟ عمل بالعادة الجارية، بمعنى في هذا المكان من أراد صاحب اليسار والغنى إذا أوقف شيئا ماذا يجعل وقفه فيه، بمعنى أنه لم يخالف، يعني لعل هؤلاء يكون طلاب العلم، هذا قال نجعله لأقربائي، هذا قال أجعله بكذا، للإنسان أن يفعل كما قلنا بماله ما شاء إن وافق الشرع، لكن هذا لم يذكر شيئا. فقيل في هذه الحال ينظر أهل اليسار والغنى في هذا البلد في هذا الإقليم في هذه الجهة ماذا يجعلون أوقافهم، فإن كان في الغالب هذه البلد كما يقال طلاب العلم فيها منتشرين وحلق العلم موجودة ومدارس العلم، فالغالب أن صاحب الوقف يوقف ثلثا من ماله لطلاب العلم، ثم ثلثا من ماله مثلا يقول للفقراء والمساكين، ثم ثلثا من ماله يكون مثلا في إصلاح إذا كانت أماكن الزراعية ونحوها، إما لعمل القناطر أو السواق أو إلى آخره من الأمور أو في المساجد ونحوها. إذا ما هو عادة هذا الإقليم وهذه الجهة؟ فيفعل بعد ذلك أنه كما يقال كأنه ما يسمى بالتجريد هي القاعدة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بما أن العرف الجاري هنا أن من يوقف هنا عادة تكون إيقافاته بهذه الشروط إما لجهة معينة أو كما قلت قبل قليل تكون مجزأة أجزاء ثلاثة أكثر أو أقل من ذلك، على كل حال فالنظر إلى هذه الجهة هذا المصر إلى هذه القرية ونحو من ذلك كيف يفعلون، فإن ذلك ينزل هذا المسكوت عنه كأنه ماذا؟ كأنه مشروط في هذا البلد. قال بعد ذلك ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه. طبعا سبقت الإشارة أنه ماذا؟ يحبس الأصل، وذكرنا بأن معنى تحبيس الأصل أن صاحبه أو غيره ليس له أن يبيعه وليس له أن يهبه أو ما شابه ذلك. هنا إن حصل فيه نقص في هذه المنافع بمعنى كانت مثلا العقار أصبح كما يقال أشبه بمتهالك، أو أجرته كانت بمئة ألف أصبح كما يقال بنوع من التآكل أو نحو من ذلك، أصبحت قلت منافعه أو مسجدا أو غير ذلك من الأمور، فأصبح فيه ماذا؟ نزول في هذا، في هذه المنافع. فهل يباع بعد ذلك لشيء آخر؟ بمعنى أصبح هذا الدار نقول نبيعها ونشتري شيئا آخر، أو هذه الحوانيث نهدمها ونبني حانوتا آخر، أو غير ذلك من الأمور. ماذا قال؟ لا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه، أي بالكلية. فإن كانت فيه شيء منافع، شيء من منافعه يمكن أن ينتفع به ولو قل ذلك، ولو قل ذلك، بمعنى أنه كان بالإمكان ما يسمى الآن ما يسمى بالاستثمار، لعلي أبنيها أدوار مشاهقة ويصبح أضعاف مضاعفة. في الواقع قيد هذا لأنه أحيانا قد يحصل ما يسمى بالتلاعب من النظار، يعني لا يلزم أن يكون هذا التصرف من صاحب الوقف الذي هو في الغالب يريد الخير، بل لعله بعد سنين عديدة يكون نظار أو نحو من ذلك، فلعله يحصل نوع من هذا التلاعب. إذا باع بعد ذلك، وهذا تسمعونه أحيانا في الفتاوى، أخذ هذا المال أصبح سائلا بيده، عند ذلك لعله اعتبره كالقرض فأخذ شيئا من التجارة بعد ذلك أفعل إلى غير ذلك، فعند ذلك ماذا؟ منع من ذلك، فيكون بعد ذلك بما أن هذا الوقت ينتفع به ولو بشيء من هذه المنفعة حتى وإن قلت، فعند ذلك ماذا؟ لا يجوز بيعه. ومعنى ذلك أنه إن تعطلت منافعه، بمعنى دارا كانت تؤجر فتهدمت، حوانيت ونحوها بعد ذلك تساقطت أو احترقت فأصبحت بعد ذلك لا يستفاد منها، مسجدا حصل به مثل ذلك، تهدمت أسواره، تهدم سقفه، تهجره الناس في هذه الحال، ماذا يفعل بعد ذلك؟ يصرف ثمنه في مثله، بمعنى ينظر إذا كان وقفا خيريا كالمساجد ونحوها فتهدم أو انتقل أصحاب هذا الحي، لأن أحيانا قد يكون الناس نازلون في هذه المحلة ثم بعد ذلك لسبب أو لآخر يرحلون عنه، فيصبح هذا المسجد كما يقال لا يصلي فيه أحد. فهنا في السابق كانت الأبنية يمكن أن يستفاد منها، بمعنى إذا هدمت أخذت أحجارها فجعلت في مسجد آخر، خذف أحيانا من أعمدتها من جذوع النخل ونحوه تجعل في مكان آخر، كذلك ما يسقف به من الجريد أو الخشب أو نحو من ذلك. إذا ما يمكن أن يستفاد فيستفاد، ما يمكن أن يباع فيباع في هذه الحال ويكون في مثله. فإن كان في مثل هذا الحال بمعنى أرضا كبيرة ولا يمكن إعمارها إلا ببيع بعضها، فعند ذلك تباع وتنتقل بها إلى مكان آخر وتشيد، وكذلك إذا كان بناء أو نحو من ذلك. إذا كان لا يمكن شيء من هذا كما يقال، يعني أصبح شيئا لا يمكن أن يقوم مثله، يعني كان يكون وقف كما قلنا بالسيارة ويمكن أن يكون أوقف سيارة، فهنا عند ذلك أصبحت السيارة ما يسمى بصيانتها ونحو من ذلك مكلفة لا يستطيع أحد أن يقوم بها، إذن عند ذلك تباع هذه السيارة. ثم ينظر بعد ذلك في وقف حولها، يعني أن مثلا تشترى إطارات لسيارة أخرى وقفية، تجعل في صيانة سيارة أخرى وقفية أو نحو من ذلك. فالشاهد من هذا أنه إذا تعطلت، وهذا يكون عند تعطل المنافع ولا يمكن أن يستفاد منها، ففي هذه الحال تباع ويصرف هذا في مثله. الذي قد يكون كثيرا والآن لعله يرد ما أحيانا ما يحصل في المساجد، تفرش المساجد بهذه المفارش على اختلاف أنواعها، هذه في الواقع ما يجعل في المساجد هي من الأوقاف، يعني سواء كان من الجهة المديرة لها سواء كانت حكومية أو ما شابه ذلك، أو إذا جاء إنسان فاعل خير وضع مكيفات وضع برادات وضع فرش ونحو من ذلك، هذه في الواقع تعد أوقافا، لعلها بعد هذه الفرش بعد 5 سنوات يسمى مستهلكا نسبيا، فعند ذلك لعل فاعل خير آخر ويقول أنا سأفرش هذا المسجد بفراش أحسن منه وأجد منه وما شابه ذلك. في الواقع الفراش القديم يعد من باب الوقف، فهنا إن كان هناك مسجد آخر في حي نائن أو في بلد آخر أو ما يعني في بلد آخر يمكن أن ينتقل وينتقل به إلى مكان آخر مثله، بمعنى مسجد بدل مسجد آخر، فيفعل ذلك فينتقل وينقل هذا البساط لأنه وقف، فعند ذلك يكون في مسجد آخر. إن لم يكن ذلك، بمعنى المساجد كلها كما يقال فيها هذه الفرش وفي الغالب أنه لا يمكن أن يستفاد منه، فعند ذلك ماذا؟ يباع، يباع هذا البساط الذي لا يمكن صرفه بحالته وعينه إلى مسجد آخر، بمعنى المساجد كلها تجدد فرشها وهي في استغناء عنه، عند ذلك يباع، ثم بعد ذلك يكون في شيء يتعلق بهذا المسجد، إما في إصلاح براداته أو إضاءاته أو غير ذلك من الأمور، لكنه يكون ماذا؟ للمسجد الذي جعل له هذا البساط. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب الهبة. قال: هي التبرع بالمال حال الحياة، وهي مستحبة، وتصح هبة مصحف وما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا من قول أو فعل، وشروطها ثمانية: الأول كونها من جائد التصرف، الثاني كونه مختارا غير هازل، الثالث كون الموهوب يصح بيعه، الرابع كون الموهوب له يصح تملكه، الخامس قبوله الهبة بقول أو فعل يدل عليه، السادس كون الهبة منجزة، السابع كونها غير مؤقتة، فإن وقتها بعمر أحدهما لزمت ولغت التوقيت، الثامن كونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبمجهول فباطلة، ويكره رد الهدية وإن قلت، ويكافئ أو يدعو، ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء، وهدايا العمال غلول. انتقل إلى باب آخر ليس بالبعيد عن الباب السابق، فالباب السابق وهو باب الوقف ما هو؟ هو من باب تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى المنفعة تكون للآخرين، ينتفع بهذا السكن، ينتفع بغلته، يملك هذه الغلة وما شابه ذلك، كما قلنا سواء كان ذلك شيئا معينا أو جهة معينة أو إلى غير ذلك. إذن فهو نوع من التبرع بالمال للآخرين، سواء قلنا بأن الآخرين شخصا معينا أو جهة معينة، هذا في الواقع قريب منه لكنه يختلف عنه، وهي هذه الهبة بأن الوقف تحبيس للأصل، لا يباع ولا يملك، لا يجوز له كما قلنا أن يبيعه ولا أن يهبه. هنا هذه الهبة ماذا؟ تبرع. ماذا؟ كما قال تبرع بالمال في حال الحياة، بمعنى تمليك للأصل وللمنفعة، فعند ذلك من وهبت له هذه الهبة عند ذلك له أن يتملكها، بل هو تملكها بهذا الأمر، فعند ذلك يتصرف فيها حسب هذه الهبة. هذه الهبة قيل بأنها مصدر وهب يهب هبة من باب وضع، أي وضع يضع. إذن هذه هي الهبة، وهي التبرع في حال الحياة، لها ألفاظ مرادفة قريبة منها وإن كانت تختلف عند التخصيص والتفصيل. يعني الهبة قريبة منها الهدية، وقريبة منها كذلك الصدقة، وكذلك العطية. إذن هذه أربعة ألفاظ: الهبة والهدية والصدقة والعطية. فرق بين هذه وتلك، بين هذه الألفاظ الأربعة، وهي متقاربة في المعنى. فالهبة قيل بأنها، وهي التي هي أصل هذا الباب كما قيل، التي يقصد بها ماذا؟ يقصد بها نفع المعطى له، بمعنى تهب ولدك، تهب أخاك، تهب زوجتي، تهبت المرأة تهب زوجها، فالهبة يراد بها ماذا؟ نفع المعطى له. فإذا أريد أن تنفعه فعند ذلك تكون هذه هبة، كما قلت لابنك، لأخيك، لأبيك، إلى غير ذلك، فهذه من باب الهبات. الهدية قالوا التي يقصد بها التودد والتآلف، فإذا أردت أن تتودد لهذا الشخص، تتآلف معه، تؤلف كما يقال تؤلفه وتتآلف معه، بمعنى تكسب وده، فهذه تسمى بماذا؟ تسمى بالهدية، بمعنى غالبا أن يكون الإنسان مثلا القرناء والأصدقاء فيما بينهم، حتى تزداد هذه المودة والألفة والعلاقة فيما بينهما، يهديه، سواء هذه الهدية كما قيل مسواكا، كتابا، ساعة، أقل أو أكثر، حسب غناهم في هذا الباب. في الغالب عند ذلك الأب أو قريب نحو من ذلك في الغالب لا يهدي، أو كما يقال الهدية من باب بهذا المعنى بهذا المصطلح إلى ولده، لأنه في الواقع ليس في حاجة إلى أن يتودد إليه، وإنما الأب يعطي ولده لماذا؟ لينفعه. إذن الهدية يكون بقصود منها ماذا؟ وجود التآلف والتودد وكسب هذه المودة بين القرناء. والغالب كما قيل هي في الغالب أن تكون أحيانا إن لم تكن بالقرناء أن يكون من الأدنى إلى الأعلى. في الغالب الإنسان الذي يكون مثلا كما يقال الموظف عند مديره أو نحو من ذلك أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يسعى إلى التودد له. في الغالب لن تكون المسألة في الغالب عكسية، لكن في الغالب ستكون المكافأة. إذن هذه الهبة والهدية. الصدقة قالوا أن يقصد بها الأجر، بمعنى أنت لما تعطي الفقير في الغالب أنت تقصد ماذا؟ الأجر من الله سبحانه وتعالى. والغالب أنه لا يعني عندك أن يكون هذا الفقير زيد أو عبيد من الناس، يعني عندك شيء من المال يريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فأنت تتصدق عليه. فهذه الصدقة في الواقع هي من نوع الهبة، بما تعطيه هذا المال تعطيه ما شابه ذلك فهو يمتلكه وينتفع به. في الواقع أنت لا تعني تقصد عينه ولا تقصد أن تتودد إليه، وإنما تقصد بهذا البذل ماله الأجر من الله سبحانه وتعالى. العطية قالوا هي تختص بماذا؟ بالهبة في وقت الموت، أي تكون لمن كان مريضا مرض الموت على ما تتلي الإشارة إليه، بمعنى إذا كان الإنسان في مرض الموت المخوف فأراد بعد ذلك أن يهب أو أن يعطي فتسمى هذه عطية. إذن العطية هي التي تكون ماذا؟ هي الهبة التي تكون في ماذا؟ في مرض الموت. فإذا إنسان يعني كما حصل به مرض وهذا المرض يغلب عليه الموت أو يكون فيه غالبه أن يموت منه، عند ذلك لو وهب شيئا من هذه الهبات تكون هذه ماذا؟ تسمى عطية، سواء كانت لقريب أو تكون لبعيد. إذن الهبة والهدية إذا كانت في مرض الموت تصبح ماذا؟ تسمى عطية. إذن بيناها في الاصطلاح قال ماذا؟ هي التبرع بالمال حال الحياة. إذن هو يتبرع، ومعنى ذلك أنها ليست مقابل شيء آخر، بمعنى لا أعطيك وأخذ منك بدلا، فلو أخذت بدل ذلك شيئا كعوض ونحو من ذلك هذا لا تصبح ماذا؟ لا تكون هبة، وإنما إن كان ماذا يكون ما يسمى ما مر معنا سابقا يكون بيعا، يعني أعطيتك قلما في مقابل أن تعطيني 10 قلوب، أقول لك أهديك هذا، وهذا ستأتي في ثنايا هذا الكلام ما تسمى بهبة الثواب، يعني أعطيك هذا القلم أعطيك هذه الساعة على أن تعطيني في مقابله 100 ريال 500 ريال 1000 ريال، أهديك هذا الطيب على أن تعطيني في مقابله 500 ريال. هذه وين عبرنا أنها ماذا؟ بالهبة الهدية ما شابه ذلك، هذه في الواقع هي ما تسمى بهبة العوض، هذه في الواقع في حكم البيع، سواء كان كما يقال عطرا بدراهم أو كما مر معنا قد يكون ماذا؟ عطرا بقلم قلما بساعة وما شابه ذلك. أنا أعطيك هذا القلم على أن تعطيني القلم، تعطيني ساعتك، تعطيني قلمك، إذن أنا أعطيتك شيء في مقابل شيء، هذا في الواقع ليست ماذا؟ ليست هي هذه الهبة، وإنما تدخل في بابنا السابق الذي مر معنا أنه نوع من أنواع البيع، لأن البيع قد يكون باستثمار وقد يكون ما سميناه سابقا بالمقايضة، بمعنى شيئا من مقابل شيء آخر. من شرط هذه الهبة التي هي يكون التبرع بهذا المال ماذا؟ أن يكون ذلك في حال الحياة، وهذا حتى تخرج الوصية التي ستأتينا بعد باب قريب، وهي أن هذه الهبة إذا كانت ما بعد الموت، بمعنى أهبك هذه الدار، أهبك هذا المال، أهبك هذا القلم، أهبك 10,000 ريال ونحوها أقل أو أكثر، لكن بعد الموت، يعني يقيد ذلك بأن يكون ذلك بعد الموت، فإن ذلك تسمى هذه بمعنى بالوصية. إذن حتى تكون هذه هبة أو هدية أو غير ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون ذلك حتى وإن كان عطية أن يكون في حال الحياة وليس بعد الممات. إذن هي تقارب الوقف من جهة وتخالف الوصية من جهة أخرى، توافق الوصية بأن الوصية تمليك أيضا، فيمتلك الإنسان هذا المال عند ذلك يتصرف فيه التصرف المطلق لكنها تكون بعد الموت، وتوافق الوقف بأنه ماذا؟ إخراج في حال الحياة، لكن الوقف كما قلنا ليس تمليكا للأصل، فليس له أن ينتفع أن يبيعه أو أن يهبه. بيّن بعد ذلك حكم هذه الهدية والهدايا والهبات ونحوها، قال ما لا هي مستحبة، بمعنى من المستحب أن يكون هذا بين المسلمين فيما بينهم، لأنها تزرع ماذا؟ تزرع المودة لا شك، يعني كون إنسان صديقك أو زميل معك في الفصل ونحوه أو في عمل ونحوه أو حتى جارا يعني إذا أعطاك كما يقال في خاصة بين الجيران بعث لك بطبق طعام تأكله أو شيئا مشترا من فدى أو كذا فاكهة ونحو من ذلك فأعطاك إياه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى للجار إذا طبخ مرقا لحما أن يزيد في مرقها وأن يهدي وأن يحذي إلى جاره، إذا كنت بجاري إنسان فأخذ طيبك كما قال النبي حامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك. إذن هذا حتى وإن كان صاحب الطيب سيطيبك في يدك، هذا في الواقع نوع من الهدية، يعطيك كوبا من الشاه أو كأسا من العصير أو نحو من ذلك، طبقا من الفواكه أو طبقا من الطعام صنعه في بيته، هذا في الواقع نوع من الهدية. لا شك أنه إذا كان هذا متبادلا بين الزملاء بين الجيران ونحو من ذلك أن ذلك مما يزيد في ماذا؟ يزيد في المودة والألفة والمحبة، ولا شك أن الإسلام يسعى إلى ذلك. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عرف بها قبل الإسلام ودونت في الكتب السابقة أنه ماذا؟ يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان سلمان رضي الله عنه يتتبع وينتظر خروجه عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك لما جاءه بطبق من تمر ونحوه فقال هذا صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض يده عن ذلك وقال لأصحابه كلوا، فقال هذه واحدة، فجاء من اليوم الثاني وقال هذه هدية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأكل مع أصحابه. إذن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء في ذلك حديث قد يكون فيه ضعف، تهادى وتحاب، لكن لا شك على كل حال كما قلت هي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من دأبه عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى الطعام أو بذل الطعام ودفع الطعام هو في الواقع نوع من ذلك. إذن لا شك أن هذه مما تجلب المودة بين الأهل الأفراد المجتمع، وهي تكون كما يقال بين المسلمين وبين غير المسلمين، بمعنى ليس من شرط الهدية أن تكون خاصة بالمسلم، فإن كان جارك كافرا يهوديا نصرانيا لا تهديه، لا ما نقول لا تهديه، نقول لك لا تؤذيه ونقول لك لا تعطيه من الزكاة الواجبة، لكن أن تعطيه هدية لتزرع فيه هذه المودة لعله أن يشترح صدره للإسلام ونحو من ذلك، فهذا نعم، وهذا كما يقال ينبغي أن يعلم من أحكام الإسلام، فالإسلام حرم، وهذا مر معنا في باب عقد الذمة ونحوها الإشارة إلى أن الإسلام يحرم ماذا؟ أذية غير المسلمين، لكنه لا يجيز لا يبيح أن تعطيه من الصدقات الواجبة، لكن أن تهديه طعاما وما شابه ذلك لا بأس بذلك كله. إذن هذه خاصة بين المسلمين كما قلت، لا شك أنها مما يستحب. قال بعد ذلك وتصح هبة مصحف وما يصح بيعه. خص المصحف بالذكر هنا بأنه يصح هبته، بمعنى أن يكون معك مصحف وتعطيه هبة وهدية لأخيك لابنك وما شابه ذلك، قال هذا مما يصح. لماذا خصه بالذكر؟ خصه بالذكر لأنه قال بعد ذلك وما يصح بيعه، فكل شيء يجوز ويصح بيعه تصح ماذا؟ يصح إهداؤه، وما لا يصح بيعه لا يصح ماذا؟ لا يصح إهداؤه. فالخمر والخنزير وآلات المعازف والكلب حتى وإن كان ينتفع به، فعند ذلك هذه الأشياء ماذا؟ لا يجوز بيعها، فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز إهداؤها. فعند ذلك المصحف هل يجوز بيعه؟ على المذهب لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن البيع في الواقع يكون بعد ذلك لهذا المصحف. المصحف ما هو؟ المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقدر بثمن ولا أن يباع كما يقال، كلام الله سبحانه وتعالى أن يباع كما يقال بأي مال، لأنه لا يمكن تقديره ولا تثمينه. من أجاز بعد ذلك أن يكون شيء من هذا المال فيه، يكون في مقابل ما يسمى بمداده أي حبره ونحو من ذلك وورقه أو أجرة ماذا؟ أجرة سابقا أجرة كتابته أو الآن أجرة طباعته، بمعنى أن يكون بيعه بقدر ما يسمى بالتكلفة فقط، يباع بهذا الذي هو تكلفة الورق والمداد والطباعة والتجديد وما شابه ذلك، فهذا هو الذي يكون. فعند ذلك لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيعه في هذا في السابق على هذا النحو. طبعا بعض العلماء رأي آخر في هذا الباب، لكن على كل حال لما ذكر بأنه لا يصح بيع المصحف بين هنا بأنه وإن كان لا يصح بيعه لكن يصح ماذا؟ تصح هبته وهديته وإهداؤه وإن كان لا يصح بيعه. لما ذكر ذلك بأن كل شيء يصح بيعه يصح هبته وما لا فلا. قال وتنعقد أي هذه الهبة بما يدل عليها عرفا من قول أو فعل، بمعنى كل قول يدل على هذه الهبة على هذا التبرع الذي قلنا بأنه تبرع بالمال في حال الحياة، سواء كان ذلك باللفظ الصريح قال وهبتك أهديتك وما شابه ذلك، أو كان بلفظ ليس صريحا، فإذا قال يعني أحيانا كما يقال لا يكون بلفظ وإنما يكون بفعل، يعني إذا جاء الطفل أو جاء خادم أو ما شابه ذلك بطبق فيه طعام أو بطبق فيه شيء من الفاكهة وطرق باب الجيران وأعطاهم إياه ويعرف بأنهم هذا من فلان لعله ما تكلم بكلام، قلما كتابا وما شابه ذلك، قلت خذ هذا الكتاب كتاب جيد تستفيد منه، أو يقول أخذت نسخة كما يقال معرض الكتاب قريب وجدت هذا الكتاب جيد فأخذت نسختين، قلت أنا اشتريت نسختين هذه لك، إذا لم أقل وهبتك أعطيتك كل هذه ما قلته وإنما قلت هذا لك، إذا هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على هذا التمليك، بمعنى لم أقل اقرأه ثم أعده تكون عارية، وإنما قلت اشتريت نسختين وهذه النسخة لك، إذن هذا يعرف منها مباشرة، وإن لم تأتي بلفظ الهبة الهدية إلى غير ذلك لكنها يفهم من سياقها أنها من باب التمليك، إذن بهذه الألفاظ ونحوها يكون ذلك ماذا؟ هذا التبرع، يعني لا يلزم أن يكون بالإيجاب والقبول حتى يكون كما قلت بالأفعال في هذا، هذا فيما يقول فيما يتعلق بانعقادها. لما ذكر ذلك أخذ في بيان شروطها، هذه الشروط بمعنى أنها شروط الصحة لا بد أن تتوفر في هذه الهبة حتى تكون هبة صحيحة، وذكر بأنها ثمانية شروط. أحد هذه الشروط قال كونها أي هذه الهبة من جائز التصرف، بمعنى أن يكون هذا الواهب، لأن هذا في الواقع إخراج للمال تبرع للمال إخراج للمال من ماله من حيز الإنسان من ملكه، فلا بد أن يكون ماله جائز التصرف، وجائز التصرف مر معنا أن يكون ماذا؟ بالغا حرا رشيدا، فمعنى ذلك أنه إن كان دون ذلك كان صبيا فقال معه قلم أعطاه أبوه قلم أو شابه ذلك وقال الإنسان خذ، فلا يقول بأن هذا أعطاني ولدك، وإذا كان صغيرا فهذا في الواقع هديته هبته لا تكون نافذة، أيضا أن يكون ماذا؟ حرا فليس للرقيق، وإن كان طبعا الرقيق انتهى لكن على كل حال يذكر في هذا الباب، لأن ما يملكه في الواقع وإن كان تحت يده يتصرف فيه في الواقع ليس ملكه وإنما هو ملك سيده فليس له أن يتصرف فيه. الأمر الآخر أن يكون رشيدا بمعنى لم يكن سفيها، والسفيه مر معنا بأنه محجور عليه فليس له أن يتصرف في هذا المال لا بهبة ولا بيع ولا ما شابه ذلك، فيده أصبحت محجورة حتى يثبت رشده، فإذا ثبت رشده بأن كان سفيها لا يحسن التصرف في المال فعند ذلك يحجر عليه في هذا الباب إلى أن يثبت رشده، فإذا ثبت رشده فعند ذلك أصبح ماذا؟ جائز التصرف في هذا الباب. الأمر الآخر وهو قريب منه عادة يذكر في هذا الباب أن يكون ممن له التبرع، وهو في الغالب أن يكون جائز التصرف، بمعنى أن يكون الإنسان أحيانا ما مر معنا بأن يكون مثلا وصيا على سفيه أو على يتيم أو على مجنون أو ما شابه ذلك، هذا الوصية على هؤلاء الناس من مجنون أو صبي أو نحوه في الواقع وإن كان يدير ويده على أموالهم لكنه كما مر معنا سابقا لا يكون تصرفه إلا بما فيه مصلحة لماذا؟ لصاحب المال، فليس له التبرع، يعني يقول أنا إنسان هذا الصبي أو هذا المجنون أحيانا قد يكون يملك الملايين كما قيل، فيقول الوصي عليه سيتبرع بهذا أو يهدي هذا أو ما شابه هذا، يقول لا، لأن في الواقع لا تعود عليه بالنفع لماله، فعند ذلك يشترط مثل هذه الأمور في المتصرف أي الواهبي. الشرط الثاني قال كونه مختارا غير هازل، بمعنى أن يكون هذا الواهب يكون مختار لماذا؟ لهذه الهبة، ومعنى ذلك الذي يقابل الاختيار ماذا؟ الإكراه، فإذا جاء إنسان بمسدس أو بهدده بأن يقتل ولده اختطف ولده أو ما شابه ذلك وقال اكتب لي هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه السيارة هبة، فكتب أنا وهبت هذه السيارة وهبت هذه الدار وهبت هذه المزرعة لفلان لأنه هدده بالسلاح أو هدده في أن يضره كما يقال في ولده، أو أحيانا يكون له سطوة حتى وإن لم لكنه هدده بأنه سيحرق مزرعته إن لم يكتب له هذه السيارة، وهو يعلم بأن هذا الشخص قادر على ذلك، بمعنى الأمن نوع من الاختلال أو هذا ما يسمى له سلطة عسكرية، فلعله يأمر بعض الناس ليحرق مزرعته ومحصوله وما شابه ذلك. إذن فكتب هذه السيارة، كتب أكثر أو أقل أو أمانا أو ما شابه ذلك بهذا التهديد. هذا في الواقع هذه وإن كانت كما يقال وهب وكتب وإذا أعطى وبذل ودفع بيده أو شيئا من هذا، لكنه كونه أصبح كان مكرها ولم يكن مختارا، فهذه في الواقع هدية ماذا؟ غير نافذة وغير صحيحة. قال كذلك أن يكون غير هازل، بمعنى أن يكون في ذلك ما يسمى بأن يكون جادا. يعني أحيانا قد يكون إنسان اشترى الآن سيارة ولعله كان يحلم بها منذ زمن، ويجمع المال فكما يقال بعضه على بعض ويحسب هذه الحسابات، فالحمد لله بعد طول انتظار وطول عناء اشترى هذه السيارة، فهو الآن ماذا؟ فرح بها جدا. فيأتي زميله ونحو من ذلك يقول اهدني إياها، فيقول هي لك، فلا يقول بعد ذلك اشهدوا، ولعل زملائه 10-20 وهو يقبل يكفي 2، يقول اشهدوا أنه قال هي لك. فعند ذلك طبعا لا شك أن هنا الموقف يعلم به هذا كما يقال واقع الحال، يتبين بأنه في الواقع هازل. طبعا قد بعض الناس لعله يهدي سيارة يعطي أكثر من ذلك، يعني قد يكون إنسان صاحبا ملايين أو مليارات أو ما شابه ذلك، فلعله أحيانا يعطي لاعب الرياضة سيارة. فعلى كل حال هذا لا يقال بأنه هازل، لكن على حسب الحال. فإذا كان هو الآن هذه كما يقال الذي أمامه والذي خلفه كله جمعه في هذه السيارة، ثم على كل حال هذا باغته بهذا لم قال اهدني إياها قال هي لك، فهذا في الواقع لا يكون ماذا؟ جادا في هذا الإهداء، فلا يكون هذا القول ماذا؟ لا يكون ماذا؟ إهداء. فعند ذلك لا يشهد عليه ويدفع بعد ذلك عليه دعوة ويقول أهدى وهؤلاء شهود على أنه قال هذه السيارة لك. الثالث من هذه الشروط كون الموهوب يصح بيعه، وما سبقت الإشارة إليه، بمعنى هذا الشيء الذي وهبته لفلان من الناس لابد أن يكون مالا مما يصح بيعه، فإن كان لا يصح بيعه فلا تصح هبته، كما قلنا آلات المعازف، الخمر، الخنزير إلى آخره، بل حتى الكلاب ونحوها التي هي مأذون باستعمالها والاستفادة منها ككلب الصيد والحراسة إلى غير ذلك، فهذه ماذا؟ لا تصح هبتها. إذا أراد إنسان أن يأخذ كما يقال كلب صيد كيف يكون الانتقال؟ سيأتينا في باب الوصية. الوصية يمكن ويكون هنا ما يسمى بباب الإباحة، يعني تعطيه إياه قال أبحتك إياه، لأنه مر معنا السابق بأن الكلب ونحوه مالا ليس مالا فلا يملك، كيف يكون لي وليس للإنسان الآخر أن يأخذه مني؟ إذا كان يقال ليس لي معنى ذلك فيقول إنسان هذا كلب صيد ليس لفلان لأنه ليس مالا فلا يملكه، إذن أخذه أنا. قلنا يسمى هذا من باب ما يسمى الاختصاص. الاختصاص يعني إذا وضعت يدي عليه فأنا الذي دربته أو كما قلت قبل أباحه فلان من الناس أو استأجرت فلان لتدريبه، يعني إنسان من شأنه أن يدرب الكلاب للصيد أو للحراسة أو نحوه، فعند ذلك أخذت هذا الكلب بعد ذلك فيسمى ملكي له، لا يسمى ملكا، يسمى اختصاصا، أختص به، بمعنى أنا وضعت يدي عليه أولا فعند ذلك ماذا؟ أختص به، فليس لأحد بعد ذلك أن يأخذه، ليس لأحد أن يأخذه، يقول لي هذا ليس مال، وإذن هو ليس مالك، إذن أنا أخذه عنك، نقول ليس له ذلك، بما أني وضعت يدي أولا عليه فأنا أختص به في هذه الحال، فهو في حكم الملك لكنه ليس مالا. فمعنى ذلك المرة معنا أنه لو تلف أو ما شابه ذلك فعند ذلك لا يضمن. إذن في مسألة الهبة والهدية هنا لا يهدى. كيف إذا أردت أن أعطي فلانا صيدا، يعني أعرفه صديق لي ونحو من ذلك وهو صاحب صيد، ماذا؟ أبيحه، أبحته لك، فهذا تقوم باب الإباحة ليست من باب، ولذلك سيأتينا أيضا في الوصية يمكن أن يكون ذلك من باب الوصية. إذن من شرط هذا الموهوب أن يكون مما يصح بيعه. قال الرابع من هذه الأمور كون الموهوب له يصح ماذا؟ تملكه. إذن الشخص أو الجهة أو نحو من ذلك التي تريد أن تهبها هذا المال أن تكون ماذا؟ يصح تملكها، وهذا مر معنا في باب الوقف. معنى ذلك أن الشخص الذي لا يمكن أن يملك ولا يمكن أن يملك فلا يمكن أن يوهب، لا تقول هذه هبة لفلان، مر معنا مثل الملك، يعني تقول أنا وهبته 10,000 لجبريل ميكائيل إسرافيل غير ذلك سمي هذا في الواقع هبة غير صحيحة، لأن هؤلاء لا يملكون، أو للجن فلاني حتى أسلم من شره نقولنا هذا لا يملك، أو قلنا سابقا كذلك وقفنا عندها وهن يكون ذلك للقبر فلان، هذه القبور المشيدة والتي تزار إلى آخره، فقلنا إذا كان لصاحب هذا القبر هذا لا يملك لأنه قد مات، بل هو ماله الذي كان يملكه بمجرد موته انتقل هذا المال منه إلى ورثته. وإذا أراد بهذا التنبيه أن يكون لحول القبر وسجنة القبر وما يجعل عند القبر نقول هذا أصبح محرما، فلا يجوز هذا الأمر، لأنه يكون هذا إعانة على هذا الباطل، إما أن يكون ذلك من وسائل الشرك أو قد يكون شركا في حد ذاته، بمعنى أن تشترى القرابين فتذبح باسم فلان، هذا في الواقع من الشرك لا يجوز مطلقا فلا يصح، أو أن يكون لضيوفه ومن يزوره نقول هذا لا يكون شركا، لكنه هذا بعد ذلك إعانة وفتح باب لي هذا الشرك، بمعنى أن يكون هؤلاء بعد ذلك يعظمونه، قد يحصل منهم دعاء وقد يحصل منهم طواف وما شابه ذلك، فيكون هذا من باب سد هذا الباب وهذه الذريعة إلى الشرك. إذن لابد أن يكون هذا الموهوب له مما يملك. من ذلك أيضا ما يتعلق بالحبل، فالحمل إذا كان ما زال في البطن فإنه لا يملك، فلا يقول هذه الهبة للحمل الذي في بطن مثلا زوجته أو زوجة ابنه أو زوجة أخيه أو جاره أو ما شابه ذلك، لأنه في أثناء كونه ما زال جنينا في البطن فإنه لا يملك إلا بعد الخروج، حتى وإن كان صغيرا، يعني ذا شهر وهبت له يملك، فإذا مات بعد الشهر يكون ذلك لورثته، لكنه قبل خروجه حيا استقرت حياته فعند ذلك لا يكون ماذا لا يملك في هذه الحال، فلا يوهب أي الحمل في بطن أمه. خامس هذه الشروط قال قبوله الهبة بقول أو فعل يدل عليه، بمعنى أن يكون الموهوب له يقبل، يعني هذه ليست إلزاما، يعني إذا قلت وهبتك قلما وهبتك 10,000 ريال أو ما شابه ذلك لا تصبح هذه لازمة إلا بماذا؟ أولا بقبولك، ثم سيأتي أنه بقبضك، فلو أحيانا أراد إنسان لعله بينه وبين أخ له قريب له وما شاب جار له نوع من الشحناء والعداوة، فأراد أن يؤلف بين هذه ويزيل هذه الشحناء فوهبه 5,000 10,000 قلما إلى آخره، وهذا ما زال مقبوض القلب منه، قال لا أقبلها ولا بارك الله فيه، ولعله كما يقال إذا أتى طعام لعله أسقط طعامه وكسر إناءه في هذا الحال، إذن لا يلزم على كل حال هذه الهبة إلا تكون ماذا بقبولها. فإن حصل منه ما يدل على هذا القبول لفظا كان يقول بارك الله فيه جزاه الله خير، أو أن يكون ذلك فعلا بمعنى طعام أخذه وبدأ يأكل فيه كما يقول لنا له كأسا من العصير أعطاك إياه، هذا في نوع من الهيبة، فأخذت بسم الله فالحمد لله، هذا نوع ماذا من القبول لا يلزم فيه ماذا اللفظ. سيارة قلما أخذته في جيبك، ساعة لبستها، سيارة أخذت مفاتيحها قدتها، إذن هذا ماذا قبول وإن لم يكن باللفظ، واللفظ الدال يعني بارك الله فيه خلف الله عليه وما شابه ذلك أبلغه شكري وتقديري، يعني شيء مما يدل على هذا القبول، واللفظ الصريح لا شك قبلت هذه الهدية وأخلف الله لك عما بذلته. إذن فمن شرط هذه الهبة ماذا قبول الموهوب له. السادس من هذه الشروط قال كون الهبة منجزة بمعنى كما مر سابقا في الحال بصيغة الماضي وهبت ويكون معها البدل، أما سأهبك سأشتري كتابا سيكون مني كذا سأشتري سيارة أعطيك إلى غير ذلك، أنا إذا تخرجت مكتبتي ستكون لك، إذن هذه الألفاظ المستقبلية في الواقع ماذا لا تكون ماذا لا تكون هبة، لا بد أن تكون منجزة، فعند ذلك من هذا من شرط هذه الهبة كما مر معنا أن تكون منجزة أي بلفظ الماضي، وهبتك أعطيتك وما شابه ذلك من هذه الألفاظ الدالة على التنجيز، أي ليست في المستقبل وليست معلقة، إن جاء فلان إن رضي فلان إن جاء الشهر الفلاني، فهذه لا تكون ماذا لا تكون صحيحة. سابع هذه الشروط قال كونها غير مؤقتة، بمعنى أن لا تكون محددة، وهبتك هذه السيارة لمدة شهر، وهبتك هذا الكتاب لمدة أسبوع وما شابه ذلك، وهبتك هذه العمارة لمدة 5 سنوات، يعني قد يعطيها لأخيه يسكن فيها، فقال وهبتك إياه لمدة، فلما حدد هذه المدة بأسبوع بشهر بسنة بأقل أو أكثر، هذه في الواقع ليست ماذا؟ ليست هبة، لأن الهبة ماذا؟ تبر بالملك، فيمتلكها عند ذلك الملك التام، فله التصرف فيها التصرف التام. أما هذه كونها أصبحت مؤقتة هنا في الواقع، حتى وإن سماها هبة وهبتك، في الواقع هي ماذا؟ هي عارية، يعني أعرتك هذا، والعارية قلنا ماذا؟ هو الانتفاع بهذه العين وإعادتها، فوهبتك هذا القلم هذه السيارة لمدة أسبوع لمدة شهر، حتى وإن قلنا بلفظ الهبة، لكن هي في الواقع حقيقتها هنا العارية، وهو يعيرك هذه العين سواء كانت دارا قلما سيارة مدة معينة، ثم تعيدها بعد ذلك إليه. هذه في الواقع ليست هبة، وإن سماها أو أعطاها أو بدلها بلفظ الهبة. قال بعد ذلك منبها على أمر، قال فإن وقتها بعمر أحدهما لزمت ولغت التوقيت، بمعنى وهذه ما تسمى بالعمرة والعقبة، بمعنى قال وهذا يحصل، إنسان قد يكون غني وله أخ فقير لا يملك دارا وما شابه ذلك، فأراد أن ينفعه ولم يرد أن يعطيه هذه الدار له، فقال أسكن في هذه الدار عمرك، أي مدة عمرك أنا لا أخرجك منها، أو عقبك، بمعنى أنت وأبناؤك تسكنون، ثم بعد ذلك تعود هذه المالة، تعود هذه الدار تعود لي، بمعنى أنه لم يقل وهبتك هذه الدار، لأنه لو قال وهبتك هذه الدار ماذا يكون؟ عند ذلك أخذها له أن يبيعها من الغد، وإذا خشي أن يبيعها من الغد ماذا يقول؟ يذهب إلى الوقف، يقول أوقفت هذه الدار على أخي، فعند ذلك ماذا لأخيه بعد ذلك أن ينتفع منها، يعني بالسكنة ونحو من ذلك، وليس له أن يبيعها لأنه حبس الأصل. لكن في الهبة بمعنى تمليك المال للمنفع وتمليك للعين، تمليك للعين بمعنى بعد ذلك من ملكت له والموهوب له، له أن يبيع، له أن يهب، له أن يتصرف فيها التصرف المطلق. فهنا لا يريد ذلك ولا يريد الوقف، ماذا قال؟ قال عمرك، بمعنى أسكن فيها طول عمرك، أو عمري أنا أي الواهب، وطبعا عند ذلك لا عمره هو أي الموهوب له، ولا عمر الواهب يعلم، قد يكون بعد 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 50 سنة، بما أنه جعل هذه النفع وهذه الهبة في الانتفاع مدة طويلة غير معلومة في الغالب، قال ماذا؟ لزمت ولغى التوقيت، بمعنى أصبحت ماذا؟ هبة، وهذا التوقيت ماذا؟ لغى، بمعنى أصبح ماذا؟ مالكا لها. لماذا؟ لأنه جعلها معلقة بالعمر، قال عمرك أو عمري أو عقبك، أي مدة بقاء عقبك ثم تعود لي. إذا علق هذا التمليك بهذا الأمر بالعمرة بالعقبة، عند ذلك ماذا؟ لزمت هذه الهبة، بمعنى كما ستأتيب أنه معنى إذا أخذها وقبضها لزمت، فعند ذلك ليس له الرجوع، وعند ذلك يكون هذا التوقيت هذا التحديد وهو تحديد غير مؤقت يكون ماذا؟ لاغيا. إذا لم يشأ ذلك فيقول ماذا؟ وهبتك أعرتك لمدة 10 سنين كما قلنا قبل قليل، مدة 10 سنوات وهبتك هذه أو أعرتك هذه، حتى وإن سماها بالهبة قلنا هي عارية، إذن معنى ذلك ليس له حق التملك بعد 10 سنوات للمعير أن يقول ما لا أعد، وله أن يجعلها 5 سنوات أخرى 10 سنوات أخرى وما شابه ذلك. فمعنى ذلك أنه لو جعلها بهذه العمرة أو العقبة عند ذلك لزمت، أي هذه الهبة، وعند ذلك هذا التوقيت وهو التحديد بالعمر يكون ماذا؟ يكون لاغيا. آخر هذه الشروط وهو ثامنها، قال كونها بغير عوض، بمعنى هذه الهبة لو كانت بعوض وهبتك هذه الدار مدة 5 سنوات أصبحت أشبه، لكن قلت وهبتك على أن تعطيني 10,000 ريال في كل سنة، وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني 1,000 ريال في كل شهر، إذن أصبحت ماذا؟ بعوض. أو وهبتك على أن تعطيني في مقابلها 10,000 ريال، وهبتك هذا القلم على أن تعطيني ساعتك تعطيني خاتمك وما شابه ذلك، إذن فيها مقابل، فإذا كان هذا المقابل سواء مجزا أو كان كليا مطلقا ماذا في الواقع خرجت عن أن تكون ماذا أن تكون هبة. فيما يتعلق بالأسئلة قال هنا أين سنقف في هذا الكتاب وذلك لقلب الاختبارات. نحن في العادة نقف إلى ما يسمى بالأسبوع الميت نحن فيه يعني فقط ما لعله في أيام الاختبارات أسبوع الاختبارات فقط لأنه كما يقال يعني ساعتين في هذه المدة أظنها لا تؤثر كثيرا وهي في الوقت تقطع شوطا يعني بودي لعلنا ننتهي من الربع الثالث وأرجو أن يكون هذا ننتهي من الربع الثالث يبقى لنا الربع الأخير وهو ليس بالبعيد إن شاء الله. قال هذا أرجو إعادة التوضيح إذا خالف شرط الواقع في الشرع فهل يتصرف فيه ولي الأمر في وقف آخر؟ نعم قلنا إذا شرط شرطا وهذا الشرط غير موافق للشرع كان جعله كما قلنا للفساق إلى نشر الكفر ونحوه نقول هذا الشرط الذي جعل الوقف له نقول هذا الشرط لاغي. إذا ماذا يكون حكمه؟ بعد ذلك ينظر ولي الأمر غالبا أهل هذا الإقليم كما قلنا سابقا الذي ليس له شرط أين يجعله؟ في الفقراء في المساكين لولي الأمر هذه السلطة يعني ولي الأمر الحاكم الشرعي في الواقع له سلطة تخوله مثل هذا الأمر أن يتصرفه بعد ذلك فيما فيه مصلحة وما يكون عليه عادة الناس في الغالب لكن يرى أن هذا الشرط غير صحيح فلا يعطى لأن هذا يكون كما قلنا ترويج للشرك أو الكفر أو الفسق وما شابه ذلك وهذا إعانة له ولأهله فلا يكون صحيحا. قال هل الثلاجة التي توضع في الجهات الخيرية في المساجد تكون وقفا؟ نعم قلنا بأنها تكون وقفا لا يجوز بيعها. نعم لا يجوز بيعها إلا إذا تعطرت فالأصل إذا كان مثلا أتي بالثلاجات أجد وأحدث وأصبح المسجد هذا مستغن عنها تصرف إلى مسجد آخر أصبحت فيها نوع من التلفية وأصبحت صيانتها متعبة وتكلف ولا عند ذلك تباع وتجعل حول ذلك حول هذا الباب لأنها هي من باب الأوقاف. رجل وقف بيته للفقراء ثم يأخذ منهم مبلغا في السنة كيف هذا؟ يكون هذا إذا كان من باب ما يسمى بالنفقات ما يسمى بنفقات الخدمات يعني هو أوقف هذا البيت للسكنة لكن أحيانا قد يكون بعض الناس لا يحسن فيما يتعلق بالتسديد المياه ونحوها وتكون مشتركة فهنا يعله يشترط في هذه الخدمات التي لعله ليس هناك غله ولم يكن أيضا صاحب الوقف اشترط أن يكون هناك شيء يكون لهذه الخدمات إذن يكون ما يأخذه وهذا لابد أن يكون واضحا بالنسبة لهم في مقابل هذه الخدمات أو الصيانة لبعض مرافق هذا البيت فهذا لا حرج فيه. هل أجر الهدية كأجر الصدقة؟ غالبا الفقهاء لا يبحثون في الأجور كثيرا لأن هذه في الواقع الأجور تتفاوت بتفاوت أثر هذه العبادة وهذا العمل وما شابه ذلك. الأصل كما قلنا قبل قليل أن الصدقة المقصود منها في ذاتها ماذا هو الأجر والثواب لكن أحيانا قد تقصير الهدية إذا كان بين إنسان عداوة وشحنة وإلى آخره فأراد بهذا البذل بهذه الهدية أن يزيل هذه الشحنة لعلها قد تكون ماذا أكثر أجرا من الصدقة في هذه الحال على فقير ونحوه. ما الفرق بين العطية والهبة؟ أوضحنا بأن العطية تكون في مرض الموت وهذا سيأتي له حديث فيما يتعلق بالكتاب الآن ما أتينا في نهايته لعله يذكره. ما حكم أن يعطي الطالب الهدية لمدرسه؟ لا إذا كان مدرسه وهو يدرسه الآن وهناك درجات وما شابه ذلك هذا ستأتينا لعلها إلى الرشوة أقرب لعلها إلى الرشوة أقرب لكن انقطعت أسباب ما يتعلق بالدراسة والتدريس لكن أراد أن كما يقال بعد ذلك نوع من الشكر له في هذا الباب فهنا لا حرج في هذا الباب لكن وهو الآن ما زال طالبا عنده فلا ينبغي له أن يدفع ولا أيضا لمدرسه أن يأخذ. هل يجوز أن تعلق الهبة على عقد آخر كما يرون البعض التكييف في فقه في الإجارة في المنتهية بالتمليك بعد انتهاء الإجارة؟ ما اتضح لي السؤال. هل يجوز هبة مصحف إلى الكافر؟ لا ما يجوز لا يجوز هبته ولا بيعه ولا ما شابه ذلك لكن اللغات الأخرى ينبغي أن يلحظ يعني هذه التراجم على اختلافها في الواقع ليست قرآنا لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى إنما هذه الترجمات ترجمة للمعاني ولذلك هي تختلف باختلاف المترجم وقوة بيانه وفهمه وإدراكه للغة العربية ابتداء ولغته التي يترجم إليها، فهو ذا لا يصح أن يسمى قرآنا، لا يصح أن يسمى قرآنا، وإنما يسمى معاني القرآن أو ترجمة معاني القرآن، لأن الفاظ لا يمكن أن تترجم ولا يمكن أن تكون لفظة مكان لفظ. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله، فعند ذلك لا يمكن أن يكون من يأتي بكلام من عنده ويترجم يقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا عند ذلك لا حرج، لكن أن يعطى المصحف هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما صادق يقول لا يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفر خشية إهانته واعتدائهم عليه. هل يجوز هبة لحم الأضحية مع كونها محرمة للبيع؟ نعم، نحن قلنا بأن السنة فيها أن تقسم أثلاثا، ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه أي لجيرانه وأقربائه. هل يجوز نجر هذا آخر السؤال، هل يجوز هبة إلى عبد لأنهم لا يملك؟ هو في الواقع إذا وهبتها للعبد فبعد ذلك مصيرها إلى السيد، لأنه في الواقع أنت ومالك لسيدك، فهو بعد ذلك المالك الحقيقي يكون السيد هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.